ليبون أمانة في أما ينفك ينك بين بارون قا بابي دفع تيلي ما بس توقنا 20 عام يا خامنئي سانغول قا توقنا 20 عام يا خامنئي سانغول قا بالي قا دك بدي ما خامنئي جارو تول نوني كي كي مام يفون جوكس مام قا لي جاي باي لي جاي لي مروم با مي دار كاي باي بام توق رك ñu ñëw daal kay bett ko daal kay japp daal kay tak do ko ci benn bassin diko sang diko bomb gaay di bomb dem ba benn moment rek benn seen ma genn ci yaram